الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في حال كثرة الضرب والإهانة والخيانات المتكررة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن الأصل في الطلاق التحريم، أن الأصل في الطلاق التحريم إلا ما دعا له العذر الشرعي والمسوغ المرعي، واختار هذا الأصل أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تطلب فرقة زوجها من غير ما بأس. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن الطلاق أمر يفرح إبليس الفرحة العظيمة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وبناء على ذلك فلا ينبغي أن يعمد الرجل أو المرأة إلى الطلاق إلا إذا كان هناك عذر تبرأ به ذمتهم عند الله عز وجل إذا سئلوا عن ذلك يوم القيامة. فإذا كنت تريدين طلب الفسخ أو طلب الطلاق من هذا الزوج لعذر لا تطيقينه ولا تصبرين على تحمله فلك ذلك، ولا بأس عليك إن شاء الله ولا حرج عليك. والأعذار التي تسوغ للمرأة طلب الفرقة أمران: إما لعذر خلقي، بمعنى أن يكون ذميم الخلقة لا تطيقين رؤيته ولا تتحملين العيش معه، فهذا يجيز للمرأة أن تطلب الفسخ أو الطلاق بسببه. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت: يا رسول الله، ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين غير أني أكره الكفر في الإسلام، فقال: أثر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطلق. وفي رواية للبخاري: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي ولابن ماجة عفوا ولابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في نفس هذا الحديث أنها قالت: يا رسول الله، لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأبي داود والترمذي أن ثابت بن قيس بن شماس كان ذميم الخلقة، وأن امرأته قالت كذا وكذا الحديث السابق. فالشاهد أنها كرهته لعيب خلقي فيه، وهي أنه ذميم الخلقة، وكانت لا تطيق رؤيته، وكانت تخاف الله من أن تكفر زوجها أو أن تقصر في حقه، فطلبت الفرقة للعيب الخلقي. الأمر الثاني: العيب الخلقي، وهو أن يكون سكيرا أو ضرابا للنساء أو كثير الإهانة والسب والشتم أو صاحب أخلاق لا تطيق المرأة الصبر عليها ولا تحملها، فيجوز لها حينئذ أن تطلب الفرقة لهذا العذر ولا بأس عليها. فإذا كنت لا تطيقين الصبر على ضربه ولا على إهانته وطلبت الفسخ أو الخلع أو الطلاق بسبب ذلك فلا بأس عليك، إذا كان الأمر لا يحل إلا بذلك، والله أعلم.